كما قالت عائشة رضي الله عنها هنا، قالت: وكنت جارية حديثة السن، ولا زال أهل المروآت يقيمون الأعذار على المواضع التي يمكن أن يلام فيها أو يعاتب فيها. قالت: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني عرس من وراء الجيش فالدلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم. صفوان بن المعطل صحابي جليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يدخل بيتي إلا معي. وكان من عادة صفوان أنه يتأخر عن الجيش، يكون في الساقة، إما ليجد الإداوة أو يجد شيئا سقط من الجيش فيأخذه ويعرف به، وإما، وهذا هو الأرجح، أنه كان ثقيل النوم، كان إذا نام لا يكاد يستيقظ، حتى أن هذا النوم الشديد سبب له مشكلة في بيته، كما رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري، قال: جاءت امرأة صفوان ابن المعطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفوان في المجلس، فقالت: يا رسول الله، إن صفوان يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس. فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتي. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وقولها ويفطرني إذا صمت، فأنا رجل شاب وهي تستأنف الصوم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها. قال: وأما قولها لا يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس، فإن آل بيت عرف لنا ذلك. فقال له: إذا استيقظت فصلي. الحديث فيه أنه كان يضربها إذا قرأت بسورته، وفي بعض الروايات بسورتين، بس يعني يمكن المعنى الأرجح بسورته. كان صفوان رضي الله عنه يتصور أنه مثلا إذا قرأ الفاتحة وبعدين قرأ بقل أعوذ برب الفلق مثلا، فإذا امرأته قرأت بقل أعوذ برب الفلق يبقى أخذت منه إيه؟ نصف الأجر. يقول لها: هذه سورتي، لا تقرأي بما أقرأ أنا به، عشان أنت يبقى لك أجر مستقل وأنا لي أجر مستقل، أنت تقرأي سورة أخرى بخلاف السورة التي أنا أقرأها. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، أي لو أن الناس جميعا قرأوا سورة واحدة فإنما لكل امرئ ما قرأ، ولا يشترك أحد مع أحد لمجرد اتحاد السورة. وبقية الحديث معروف. آخر الحديث هو الشاهد، قال: إن آل بيت عرف لنا ذلك. وفي رواية أخرى قال: إن آل بيت ثقل الرؤوس، يعني إذا نام لا يكاد استيقظ. فقال له: إذا استيقظت فصلي. ليه؟ لأن الوقت في حال في حق النائم محفوظ. يعني ما نقرأه في كتب الفقهاء يقول لك: إذا رجل استيقظ بعد شروق الشمس يصلي الفجر قضاء. القضاء ده مجرد اصطلاح، وإلا في الحقيقة الوقت في حق النائم محفوظ، ما فيش حاجة اسمها قضاء، لأن القضاء هو أن يفوت الوقت فتقوم أنت تصليه قضاء. لكن في حال النوم كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فالرجل إذا نام بس بشرط ألا يكون مفرطا، يعني ما يجيش مثلا يسهر لحد قبل الفجر ساعة وينام، وسهران عليه مش سهران لشيء مهم، يعني إما سهران للسمر أو سهران على كمبيوتر أو بيشوف تلفزيون أو شيء، هذا اسمه تضييع. أو إن هو مثلا يضبط المنبه على الساعة 7 الصبح، ده ضيع الصلاة عامدا. اللي هو يضبط المنبه على 7 الصبح ده يعلم أنه سيصلي بعد الوقت وأنه سيضيع الصلاة، بخلاف ما إذا نام المرء وعجز عن القيام حتى لو قام قبيل الظهر، فالوقت في حقه محفوظ ولا يقال أنه يصلي قضاء يعني. فصفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه كان ثقيل النوم، ولذلك تقول هنا فالدلج من وراء الجيش، الدلج أنك تسير آخر الليل، كأنما استيقظ. وكان من عادته كما ورد في بعض طرق الحديث الأخرى أنه إذا وجد شيئا سقط من إنسان في الجيش، تعرف الجيش كامل يتحرك، فأحيانا يسقط من الناس بعض متاعهم فيأخذ هذا ويعرفه. فصفوان على عادته استمر الجيش ماشيا ثم استيقظ هو فجاء متأخرا. قالت عائشة فوجد سواد إنسان النائم. السواد يطلق على الشخص، وليل إن هو إذا وقف في الشمس يلقي سوادا على الأرض، هو الظل بتاعه يعني، وأي شيء له عرض يقال فيه سواد، أي شيء فيه عرض، حتى لا يشترط أن يكون إنسان، وإن كان السواد يطلق على الإنسان أكثر، لكن قد يطلق على غير الإنسان يقال فيه سواد، كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي حميد الساعدي واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ابن اللتبية ليحصل الصدقات، فأتى فقال هذا لكم وهذا لي. في صحيح مسلم قال فأتى بسواد كثير فقال هذا لكم وهذا لي. فالسواد والعرض يعني أتى بصدقات كثيرة، فأي شيء من العرض يقال فيه سواد، لكن يطلق أكثر على الإنسان الشخص يعني. وفي هذا أحاديث كثيرة، منها مثل حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد، قال فإذا سواد كثير فظننت أنهم أمتي، فقيل هذه أمة موسى، ولكن انظر، قال فنظرت فإذا سواد أعظم، قال فانظر في جهة أخرى فإذا سواد أعظم، فقال هذه أمة السواد والأشخاص يعني.